لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، كل عالي ينحني، كل مهدوم يبني. لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، املى علينا يا يسوع، خلي حضورك املى علينا يا يسوع، نتغير نتغير وعنينا تشوف مجدك بوجه مكشوف، خلي حضورك املى علينا يا يسوع، نتغير وعنينا تشوف مجدك بيود مكشوف، خلي حضورك يملى علينا يا يسوع. مين رسالة المسيح كانت لعالم عدواني منقسم هجومي قاسي. بارك بلادي.